واحد إلى الحكم. ما هو الحكم؟ أن يحكم على هذا الحديث بماذا؟ بالصحة، فيقول إن هذا الحديث صحيح. ما الدليل؟ سيذكر لك ما هو الدليل، شروط الصحيح. إن هذا الحديث ضعيف، ما الدليل؟ سيذكر لك ما علة الضعف. حسن، لماذا لم تقل صحيح؟ سيبين لك لماذا لم يقل صحيح. واضح؟ إذن الأحوال العامة، وبينت لكم لابد أن يعرف حال المروي والراوي. أما حال الراوي فهو يعرف هذا الراوي من هو، وهل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو متكلم فيه أو غير متكلم فيه، وإذا كان متكلم فيه ما هو الجرح الذي جرح لأجله، وهل هذا الجرح مفسر أو غير مفسر. كل هذا سيبحث فيه في علم المصطلح، لأنه إذا تعارض الجرح والتعديل أيهما يقدم، الجرح أم التعديل؟ أنا رأيت وبحثت ووجدت أن هذا الرجل تكلم فيه الأئمة وآخرون وثقوه، من أقدم؟ المجرح أم الموثق؟ أليس كذلك؟ هذا فن يبحث فيه، ومن علم المصطلح، وهو علم الجرح والتعديل. لا شك أن هناك قواعد وضعها العلماء المحدثون، يعرف بها الطالب ماذا يفعل في هذا الرجل المتكلم فيه من جهة التوثيق والتضعيف، لأن هذا يضعف وهذا يوثق، أنا ماذا أفعل؟ والله أقف؟ لا، هناك قواعد ستتضح لك إن شاء الله في بيان معرفة حال هذا الراوي وكيف أعامله. كذلك المروي، هذا المروي هل هو صحيح ضعيف حسن كما سبق، وما هي علة التصحيح علة التضعيف، وإن كان صحيح ما سبب الصحة، هذا يبحث في المروي وفي السنة، أليس كذلك؟ إذن الراوي هو من في السنة، والمروي هو مقول ما ينتهي إليه السند. السند ينتهي إلى كلام، أنت ما تبحث في سند مجرد، أنت تبحث إلى كلام ينتهي إليه السند. وهذا سيأتي إن شاء الله تعريف الإسناد وتعريف السند وتعريف المسند، هل هناك فروق أو لا توجد فروق، كل هذه إن شاء الله سيأتي بيانها. إذن الآن نريد أن نعرف، قال علم يبحث أو يعرف به حال الراوي والمروي. عرفنا من هو الراوي وعرفنا من هو المروي، وما هي الحالة التي يبحث فيها؟ أحوال عامة كالصحة والضعف والحسن، وأحوال خاصة وهي متعلقة بالسند كالعلو والنزول وما إلى ذلك. قال أو الخاصة بالسند كالعلو والنزول، أو الخاصة بالمتن الخاصة بالسند كالعلو. تجد بعض المحدثين يقول وهذا سند صحيح عال، ماذا يريد بالسند الصحيح عال؟ وهذا سند نازل، ما هو السند النازل وما هو النزول وكيف يكون، وما هو العلو وكيف يكون؟ هذا كله إن شاء الله سنبحث فيه في السند. كذلك الخاص بالمتن، يقول لك وهذا الحديث رواه ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى يرفعه؟ نريد أن نعرف، هذا يمر عليكم كثير أليس كذلك؟ ما معنى يرفعه؟ أو هو موقوف، هذا قال الوقف، هذا موقوف، موقوف على من؟ موقوف على الصحابي، أو هو مقطوع أو إلى آخره. كل هذا يبحث فيه في أحوال المتن أليس كذلك؟ هذا من علم معرفة أحوال الراوي والمروي أليس كذلك؟ قال أو الخاصة بالمتن كالرفع والوقف والقطع، قوله من حيث القبول والرد. نعم، قال هو علم يعرف به حال الراوي أو الحال الراوي والمروي. لماذا؟ لماذا يبحث في حال الراوي والمروي؟ قال من حيث القبول والرد، حتى نقبل الراوي هذا لا نقبل، هذا الراوي مقبول لأن العلماء وثقوه، وهذا الراوي مردود لأن العلماء جرحوه، وهذا الراوي مقبول لأنه صحابي والصحابة عدود، وهذا الراوي مقبول لأنه إمام ثقة، وهذا الراوي مردود لأنه كذاب. المروي هذا الرواية مقبولة، المروي هذا مقبول، لماذا؟ لأنه صحيح. هذا غير مروي لأنه غير مقبول، هذا المروي لماذا؟ لأنه شاذ. غير مقبول لأنه منكر، وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ من حيث القبول والرد، أي نقبل هذا الحديث أو لا نقبل؟ نقبل. علل لماذا قبلت، هنا تأتي الثمرة. كما في أصول الفقه تقول والله هذا الحكم في هذه المسألة حرام. لماذا قلت حرام؟ تقول والله الدليل يقول كذا وكذا وكذا. إذا عللت أو لم تعلل؟ سقط الدليل. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة كذا وكذا، بدأت تعلل. هكذا المحدث يقول لك الحديث صحيح، تقول له لماذا قلت صحيح؟ ما الدليل على أنه صحيح؟ تقول الدليل على ذلك لأنه رواه ثقة عن ثقة إلى منتهى إلى آخر كما سيأتي في تعريف الصحيح. انطبقت شروط الصحيح إذن هو صحيح. يقول هذا الحديث ضعيف، لماذا قلت ضعيف؟ لأنه شاذ. لماذا هو شاذ؟ لأنه فيه مخالفة. إذن هذا يعطيك القبول والرد. أنت تبحث لماذا؟ حتى تقبل. لماذا تقبل وترد؟ حتى إذا قبلت الحديث أعمل به، وإذا لم أقبل لا يجوز العمل به على تفصيل. واضح لكم؟ يعني القبول والرد. هذا الحديث أقبله، يأتيك المخالف يقول لماذا قبل؟ ما الدليل؟ ما أقبله، لماذا لم تقبل؟ من حيث القبول والرد، يعني من حيث قبول هذه الرواية ومن حيث ردها ومن حيث ردها. واضح؟ قال أي قبول الراوي إذا كان عدلا، ورده إذا كان فاسقا، وكذا قبول المروي إذا كان صحيحا، أو رده إن كان شاذا أو ضعيفا. نعم، شاذا أو ضعيفا أو إلى آخره. إذا قبول الراوي إذا كان عدلا كما بينت لكم، عدل نقبل روايته، ضعيف نرد هذا الحديث. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف. وضح لكم؟ إذن وضح لنا الآن قول المصنف علم، وضح لنا ما من المراد بالعلم، المقصود به القوانين التي وضعها المحدثون يعرف به أحوال الراوي. عرفنا من هو الراوي، والمروي عرفنا ما هو المروي وما هي الأحوال التي نبحث فيها. أما المروي نبحث الحسن والصحة والضعف، الحسن والصحة والضعف، وهذه أحوال عامة. وأما المروي فكذلك السند، الأحوال الخاصة نعرف العلو والنزول وإلى آخره، والمثل نعرف به قال الرفع والوقف إلى آخره. من حيث القبول والرد عرفنا ما معنى القبول والرد. واضح إلى هنا؟ عرفنا ما معنى القبول والرد. نكمل التعريف. قال قوله من كيفية التحمل. من كيفية التحمل، ما معنى التحمل؟ سيأتي بيانه. يعني ما هي سن التحمل؟ الذي يسمع الحديث ما هي سنه؟ ما هي سنه حتى يستطيع أن يسمع؟ هذا خلاف فيه بين المحدثين. منهم من قال سن كذا سبع، ومنهم من قال أكثر، ومنهم من قال كذا. وبعضهم استدل بحديث محمود بن ربيع الذي رواه البخاري وغيره بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مج في وجهه مجة قال لم أنسها. ما هو سن التحمل؟ هذا سيأتي بيانه. ما هو سن أو ما هو السن الذي يستطيع أن يتحمل فيه الراوي هذا الحديث؟ قد يقول قال ما الفائدة أن نبحث في سن التحمل؟ فائدة أن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث سمع هذا الحديث وهو صغير ورواه وهو كبير، نقبله أو لا نقبل؟ من قال والله سن التحمل عندنا نحن فوق العاشرة سيقول هذا ما نقبل لأنه رواه فوق تحت السادسة، ومن قال لا سن التحمل عندنا السابعة والسادسة سيقبل. إذن لابد أن نرجح سن التحمل. ما هو سن التحمل وما معنى التحمل؟ وضح لك هذا سيأتي بيانه. هنا تعرف أن المحدثين رحمهم الله يتكلموا في هذه الجزئيات من هذا المنطلق، يعني من منطلق قواعد لديهم ساروا عليها رحمهم الله. قال أي تحمل الحديث وروايته عن الشيخ بالقراءة. وروايته، هذا الذي روى هذا الحديث كيف روى؟ رواه سماعا قال سمعته، رواه قراءة قال قرأت على الشيخ، وهذه القراءة كيف كانت؟ هذا كله يسمى أداء. كيف أدى هذا الحديث وكيف تحمله عن الشيخ؟ كيف أخذه؟ تحمل في سن معينة. وكيف كان التحمل؟ التحمل كان سماع، كان قراءة، كان كذا. واضح؟ ثم يؤديه. ما هو السن التي أدى فيها الحديث وكيف أدى هذا الحديث؟ هذا كله مبحث مهم في علم ماذا؟ في علم المصطلح. قال وغير ذلك. الإجازة، قال أجازني شيخي كذا وكذا في هذا الحديث أن أرويه عنه، هذه إجازة أليس كذلك؟ وهناك الوجادة، وسنبين إن شاء الله ما معنى الوجادة. وهناك وهناك وهناك أقسام. هذه لابد أن ينتبه لها طالب العلم، متى نقبل الحديث ومتى لا نقبل. قال قوله والأداء أي كيفية أداء الحديث وهي تابعة لكيفية التحمل. كيف أدى هذا الحديث؟ قال حدثني، حدث به. لابد أن تعرف أداء هذا الحديث كيف أداه ومتى أداه وأين أداه. كل هذا مهم أليس كذلك؟ يعني أين أداه معنى من سمع هذا الحديث عنه، هذا مهم، وهو ما يعرف بأداء الحديث، لأننا عندنا تحمل وهو التلقي، وعندنا أداء ولها سن معين عند المحدثين كيف يؤدي الحديث. وهذا الأداء هل أداه بالمعنى أو أداه باللفظ، هذا مهم. الحديث هذا الذي رواه هل أداه باللفظ أو أداه بالمعنى؟ ولهذا تجد بعض الأحاديث تختلف فيها بعض الألفاظ أليس كذلك؟ هذا إما أن يكون من الراوي نفسه أو من غيره ممن كان دون إلى ما عدا ذلك. واضح؟ قال وقوله الضبط، والضبط انظر في هذا الراوي، لأنه قال علم يبحث في حال الراوي والمروي. هذا العلم الذي يبحث في حال الراوي والمروي من حيث القبول ومن حيث الرد وما يتبع ذلك، يعني ما يتفرع عن القبول والرد ويتبعه، وهو كيفية التحمل، كيف تحمل وكيف أدى. والضبط، هل هذا الراوي ضبط هذا الحديث أو لم يضبط، أخل به؟ لأن تام الضبط حديثه صحيح أليس كذلك، وناقص الضبط حديثه حسن. هذا لابد أن نعرف، وهذا الذي فرق به بينه وبين الحديث الصحيح والحسن، وسيأتي هذا. والضبط على قسمين، ضبط الصدر وضبط كتاب، وضبط السطر وضبط الصدر له شروط، وضبط الكتاب له شروط، هذه لابد أن تعرفها. ضبط الصدر، هذا الرجل لما يروي من حفظه ما يخرم، إذن هو ضابط وتام الضبط. وهناك ضبط كتاب، هذا الرجل يروي من كتابه، وهذا الكتاب ينظر فيه، بمعنى أنه هذا الرجل هل هو حافظ لكتابه أو ما شاء الله هذا الرجل مؤمن لكتابه، كل يأخذ الكتاب ويرده. إذا كان كذا سيضعف، تجد بعض المحدثين يقول وهذا حديثه ضعيف يروي من حفظ من كتابه، وكتابه كان مهمل، بمعنى أنه كان لا يهتم به، سيضعف. لا والله، هذا الراوي يروي من كتابه ولكن كان متقن في رواية الكتاب، ويقال فلان كان متقن في رواية من حفظه، أما من الكتاب فكان ضعيف، أما من الحفظ فهو ثقة، أو العكس. هذا كله لابد أن تعرف، لأن الراوي الواحد قد يروي من كذا وكذا، في هذه الصورة نضعفه وفي هذه الصورة نصحح حديثه، وهو راوي واحد. ما تقول والله كيف الشيخ فلاني صحح هذا الحديث هنا وفي مكان آخر ضعف الحديث وهو نفس الراوي ويضعفه بنفس الراوي؟ قل نعم، ما في مانع، لأن هذا الراوي إذا روى من كذا كان صحيح، وإذا روى من كذا كان ضعيف، ولكن جهلك بعلم الحديث أوداك إلى أن تتجرع على أهل الحديث بهذه السهولة. الراوي قد يروي كإسماعيل بن عياش، إذا روى عن الشاميين فهو ضعيف، وإذا روى عن غيرهم فهو ثقة، أو العكس. فهنا والله ترى إسماعيل بن عياش تقول والله الشيخ هنا ضعف، أو المحدث هذا ضعف، ومكان ثاني صحح وهو نفس الراوي، قل ما في مانع، لأن هذا الراوي في فلان ضعيف وفي فلان ثقة أليس كذلك؟ قتادة، كلكم يعلم بأن قتادة مدلس، قتادة إذا روى الحديث بالعنعنة قد تقبل وقد لا تقبل. كيف؟ نعم، إذا روى عنه شعبة قبلنا حديثه وإن كان رواه بالعنعنة. لماذا؟ لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم قتادة، ارتحنا من تدليسه أليس كذا؟ لكن رواه غير شعبة ينظر، يكون ضعيف، حتى ننظر من الراوي، هل هو ممن يعتمد وممن يتابع هذا المدلس أو لا يتابع، ويعرف أنه يدلس أو لا يعرف، ذلك فقس. فلا تنظر للحديث ولا تقول هذا الراوي هنا ضعف المحدث هذا الحديث بسببه وفي المكان الثاني صحح، وهذا تناقض. نقول ليس أي تناقض، ليس هذا تناقض، بل هذا تناقض في فهمك، لأنك ما عرفت القواعد التي سار عليها العلماء فأخذت تتناقض وتتجرد. ولهذا لا ينبغي للطالب أن يستعجل أليس كذلك؟ منهم من اختلط فيروى عنه قبل الاختلاط ويروى عنه بعد الاختلاط كما هو معلوم. وفي ذلك كثر ابن جريج، فهذه الرواية قبل الاختلاط ننظر من روى عنه، والله روى عنه فلان وفلان، وهؤلاء ممن روى عنه قبل الاختلاط، وفلان وفلان روى عنه بعد الاختلاط، إذن ما أقبل حديثه هنا وأقبل حديثه هناك، وهو نفس الراوي وهو نفس الراوي، لكن لأسباب. ولهذا ينبغي للطالب أن يتقن هذه الأمور، لا تستعجل، لا تتجرأ، اعلم ما قاله العلماء من القواعد وفهم قواعدهم وما ساروا عليه، بعد ذلك ستعرف التصحيح والتضعيف. أما طالب مبتدئ يتجرأ ويصحح ويضعف وينتقد وهو ما تمكن وما عرف، لا شك أنه سيأتي بالعجب العجل. المهم الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله وشروطه. قال ضبط قسمان، ضبط فؤاد وضبط كتاب. فضبط الفؤاد أن يحفظ الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره. نعم، يتمكن من استحضاره، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا، من حفظه وهو جالس، وهذا معروف عند السلف. ولهذا قيل إن الإمام أحمد يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، ولهذا لقب بالإمامة والحافظ. 1,000,000 حديث بالإسناد، ليس فقط 1,000,000 حديث بدون إسناد، طبعا هذا مع المكرر، لكن المهم أنه يحفظ 1,000,000 حديث، تخيل، هذا الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ كانوا على حفظ وإتقان شديد في الحفظ، ولهذا كانوا إذا جلس الواحد منهم يكرر الإسناد مرات وكرات حتى لا ينسى. ولهذا إذا جاء واحد وقال حدثني فلان عن فلان قال له قف، هذا الحديث لا يرويه فلان، إنما يرويه فلان عن فلان. لماذا؟ لشدة حفظهم ومعرفتهم بالأسانيد، وهذا علم ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وهو الاعتناء بمعرفة علم الحديث وما يتعلق به والأسانيد. قال وضبط الكتاب، صيانة الراوي للكتاب الذي عنده منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي. نعم، منذ سمع عن شيخه وهو يكتب إلى أن بدأ يحدث منه وهو يصحح من أقرانه، يقول له والله الشيخ إيش قال هنا؟ قال كذا، وأنت إيش قال؟ قال كذا. إذا أنتم اتفقتم ما أنا وهمت، يصحح يصحح يصحح حتى تصبح النسخة عنده صحيحة، أو يراجع الشيخ بنفسه يقول يا شيخ أنت قلت كذا كذا أو كذا كذا، يقول لا أنا قلت كذا، يصحح أنا وهمت إذا كتبت كذا. وهذا سيأتي إن شاء الله في مسألة الضبط. قال ولا يدفعه إلى من يحتمل أن يغير فيه، وسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. هذا إن شاء الله سيأتي في موضعه وما يتعلق به وهو الضبط. قال قال المصنف رحمه الله تعالى وموضوع علم الحديث دراية. نعم، لازلنا في موضوع علم الحديث دراية، يعني مصطلح الحديث، انتهينا من المبدأ الأول وهو الحد، ننتقل الحد والموضوع. إذن الآن موضوع ماذا؟ موضوع علم الحديث دراية. ما موضوع علم الحديث هذا؟ علم الحديث أي مصطلح الحديث ما موضوعه؟ يقول رحمه الله موضوعه الراوي والمروي من حيث لحظة إيش؟ نعم، اللي ما عنده كتاب عطه. يقول رحمه الله وموضوع علم الحديث دراية، علم ماذا؟ هو علم المصطلح، وبينت لكم تعريف علم المصطلح، وبين لكم المصنف تعريف علم الحديث دراية، أليس كذلك؟ بقي علينا أن نعرف المبادئ التي بقيت، لأننا قلنا المبادئ، قال المصنف كم المبادئ؟ 10. بدأنا بالحد، عرفنا حد، أي عرفنا حد ماذا؟ علم المصطلح، علم حديث دراية. الآن ما هو موضوعه؟ الحد والموضوع، ثم سينتقل إلى الثمر. ما موضوع علم الحديث دراية؟ قال موضوعه، وهذا هو المبدأ الثاني، قال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا هو موضوع علم الحديث. لو سألك السائل المصطلح ما موضوعه، أنت تبحث في المصطلح، ما هو موضوعه؟ في ماذا يتكلم يعني هذا الفن؟ تقول له يبحث في الراوي والمروي فقط، واضح؟ ما يقول حلال ما يقول حرام، ما يقول واجب، ما يقول كذا، ما يبحث في المسائل الفقهية، لا، يبحث في الراوي من هو، ويبحث في المروي الحديث المتن. بحثه في المتن ليس بحث الفقيه الاستنباط، لا، بحثه في المتن من حيث قبول هذا المتن أو رد. ولهذا قد يبحث في الفقه، لكن بحثه في الفقه ليس ليخرج الحكم ويخرج لك الحكم، لا، ليخرج لك بإثبات هذا الحديث أو رده. فيقول لك والله هذا الحديث معارض بحديث آخر، فهذا الحديث عندنا نستطيع أن نجمع، نجمع، ما نستطيع نرد هذا الحديث شاذ. اضمر بحثه كله في ماذا؟ في القبول والرد، لا يبحث لك في ماذا؟ ما يبحث الفقهاء، لأن الفقهاء بحثهم آخر، هذا بحث من؟ المحدث. يخوض لك في السند من أوله إلى آخره، ويخوض لك في المتن، ولكن خوض المحدث في المتن ليس كخوض الفقيه. الفقيه ما يدري هذا الحديث صحيح ضعيف، المهم يريد أن يخرج الأحكام التي فيه. المحدث يقول لا، الأحكام اتركها حتى آتي لك في مجال الفقه، أنا ما أبعد مجال الفقه، أنا أريد أن أثبت لك هذا الحديث ضعيف لأنه معارض لحديث آخر، لأنه كذا، لأنه كذا. واضح؟ يعني بحث المحدث في المتن ليس كبحث الفقيه، وإن قد يشترك معه في بعض الجزئيات، ولكن بحثه يصل إلى ثمرة، ثمرة المحدث حديث مقبول، حديث مردود، ثمرة الفقيه هذا واجب، هذا حرام، هذا مستحب، هذا جائز، هذا سبب، هذا شرط، هذا مانع، هذا بحث الفقيه، هذا لا يبحث المحدث. المحدث كما قلت لك يبحث في المتن حتى يوصلك إلى أن هذا الحديث اقبله خلاص. الآن خذ فيما يتعلق به من أحكام، لأننا أثبتنا لك قبوله، لا، لا تخذ، اصبر، لماذا تتعب نفسك تخوض فيه في أحكام والحديث عندنا ضعيف مردود؟ لا تتعب نفسك فيه. وضح لكم؟ إذن موضوعه الراوي والمروي، لكن من جهة قبول ورد فقط، لا يبحث كما يبحث الفقيه. واضح إلى هنا؟ وضح لكم تصور موضوع علم الحديث؟ إذن موضوعه يبحث في الراوي والمروي لقبوله ورده. لا تقول والله نحن نرى في علم المصطلح بأن المحدثين يبحثون في الجمع بين الأحاديث، نعم هم يجمعوا حتى يقبلوا أو يردوا، لا يجمعوا حتى يصلوا إلى الأحكام التي يصل إليها الفقيه. وضح لكم؟ قال وإنما كان هذا موضوعه لأنه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للراوي. نعم، يبحث فيه عن العوارض الذاتية، ذات الراوي، نفس الراوي، هذا الراوي مقبول غير مقبول، هذا الحديث مقبول غير مقبول. واضح؟ قال والمروي لقول العلماء الحديث الصحيح يستدل به والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. لقول العلماء الحديث الصحيح يستدل به لأنه حديث صحيح، أليس كذلك؟ إذن يقبل لا تقبل، يقول لك هذا الحديث لا تقبل، لماذا؟ حديث ضعيف، حديث صحيح اقبل. يلا ابحث ما فيه الآن أنت من مسائل فقهية، ابحث ما فيه من مسائل عقدية، ابحث وازداد، لأننا أثبتنا لك الصحة. الآن بقي عليك أن تتفقه في الحديث، أما نحن فانتهت ماذا؟ انتهى عملنا، بحثنا انتهى، إلى هنا وقفنا، أثبتنا لك، بقي عليك الآن أنت أن تستنبط. قال والحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، وهذا إن شاء الله سيأتي بحثه، وهل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح، هناك إن شاء الله سنبين ونسوق إثبات صحة هذا القول أو ضعف هذا القول. الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال أو لا يعمل، مسألة خلافية، سنبين الراجح هناك إن شاء الله ونثبت لكم الراجح وما يتعلق به. قال في فضائل الأعمال، وكذلك الحديث مقبول غير مقبول، هذا كله إن شاء الله سيأتي بيانه. وضح لكم؟ قال قال رحمه الله تعالى وفائدتها، هذا هو المبدأ الثالث. واضح؟ المبدأ الثالث الثمرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، فائدته يعني ثمرته، يعني ما ثمرت هذا الحد العلم؟ أنا ماذا أستفيد منه؟ لماذا أبحث في علم المصطلح؟ لماذا ندرس علم المصطلح؟ لماذا يؤلف المحدثون في علم المصطلح قواعد الحديث؟ لماذا؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ لأنه لو كان لا فائدة منه لماذا نتعلم؟ يعني يصبح تعلم علم لا فائدة منه مضيع الوقت. أليس كذلك؟ لهذا لا بد من معرفة فائدة هذا العلم، لأن الفائدة تعطي طالب العلم الاندفاع والتعلم والتحمس لطلب هذا العلم، أليس كذلك؟ أنه يعرف بأنه ثمرة، ما هي ثمرته؟ نريد أن نعرف. قال تمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث، أو بمعنى تميز الحديث الصحيح من الضعيف، يعني ثمرة علم المصطلح، القواعد الكثيرة التي تراها، نقبل لا نقبل، نبحث كذا إلى آخره، حتى نصل إلى ماذا؟ حديث صحيح حديث ضعيف، يعني نقبله إذا قبلنا عملنا به، وإذا ما قبلنا رددنا. أليست هذه ثمرة ضعيف، ثمرة عظيمة؟ لا شك، لأنه قد يأتيك مستدل يستدل عليك بحديث ضعيف وأنت لا تدري، فتقول له الحديث ضعيف، نسفت له كل ما بنى عليه. هذه ثمرة عظيمة تنبني عليها أحكام فقهية كثيرة، أليس كذلك؟ إذن هذا هو فائدة علم أو ثمرة علم مصطلح الحديث. بل هناك ثمرة وهي عظيمة كهذه بل أشد، وهي أنك تذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نسب إليه، أليس كذلك؟ تذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما نسب إليه، وتخرج من الوقوع في البدع، لأنه من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالذي لا يعرف الحديث الضعيف والموضوع سيعمل بماذا؟ بأمور مردودة أيضا. إذن هذه ثمرة ثالثة، أليس كذلك؟ الثمرة الأولى الذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الثمرة الثالثة أنك ماذا؟ ما تعمل بالبدع، لأن منشأ البدع وأكثر البدع من الأحاديث الموضوعة المكذوبة. ثمرة رابعة وهي أنك ما تدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، الأمر خطير، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يروي الحديث وهو ضعيف قال بعض أهل العلم يخشى أن يدخل في هذا الحديث، لأنه يعلم أنه ضعيف ويروي، أما لو روى بالإسناد فقد برئت ذمته، أما يعلم أنه ضعيف أو أنه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مكذوب ورغم ذلك يحدث الناس ولا يبين ما فيه، فلا شك أن هذا يدخل في ماذا؟ من كذب علي متعمدا ومن قال علي ما لم أقل. هذه ثمرة عظيمة وليست ثمرة عظيمة؟ ثمرة عظيمة جدا. إذا ثمار علم المصطلح ثمار عظيم جدا، يرد به أيضا على أهل البدع الذين ضعفوا أحاديث في العقيدة بحجة العقل وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ هذا العلم يعطيك القوة في الرد عليهم. قال أو بمعنى آخر حفظ السنة في تمييز ما جاء عن صاحبها صلى الله عليه وسلم من الغث والسمين. قال رحمه الله تعالى وفضله كعلم. نعم، وفضله هذا هو المبدأ الرابع عند من؟ عند المصنف. أما عند الناظم فهو المبدأ الخامس، عند الناظم هو المبدأ الخامس، لأنه قال الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبه وفضله، إذن هو المبدأ الخامس عند الناظم، أما هنا المصنف جعله المبدأ الرابع. يقول فضله، يقول القائل أنا أتعب نفسي في تعلم هذا العلم، ما هو الفضيلة التي فيه؟ قلنا لك الثمار التي مرت تكفي، ولكن أيضا له فضل عظيم، وهو فضل كل علم إنما يعرف بمقصوده. نعم، العلم لا يعرف إلا إذا عرف إلى ماذا يوصل هذا العلم وفي ماذا يبحث. ما مقصود هذا العلم؟ ها، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفيك شرف، أليس كذلك؟ يكفيك أن تكون ممن يأخذ أنفاس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ إن لم يصحبوه أنفاسه صحبوه، علم الحديث، أليس كذلك؟ دين النبي كما قال الإمام أحمد، دين النبي محمد أخبارا نعم المطية للفتى آثارا، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهارا، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوارا. ما صحبت النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم معك في الليل والنهار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله. يكفيك، يكفيك، أليس كذلك؟ يكفيك شرف أن تكون تحت رايته صلى الله عليه وآله وسلم، وممن يسمع أقواله ويمتع سماعه بكلامه صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ الأحكام منه صافية نقية. لا يستويان مثلا من يأخذ من فلان قال ويأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القال، لا يستويان مثلا، مستحيل، لأن الأول غير معصوم والثاني معصوم صلى الله عليه وآله وسلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يتكلم بالحق وينطق الحق، أليس كذلك؟ إذن إذا كان كذلك يكفيك ذلك فضل في هذا العلم. قال وما يتعلق به، فإن كانت مقاصد هذا العلم حفظ الدين، انتبه، هذا مقصد عظيم، وهو أنك بعلمك لعلم المصطلح تحفظ الدين. فإذا جاءك واحد أدخل في الدين ما ليس منه تقول له قف، حديث موضوع، قف، حديث مكذوب، قف، حديث ضعيف، لا تدخل في الدين ما ليس منه. لكن إذا ما كنت تعرف تقول ايه والله ما شاء الله، وتمشي معه في البدع وأنت لا تدري. إذن يكفي أنك تحفظ دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تحفظ دين الله من كل ماذا؟ من كل بدعة، من كل ما أحدث فيه. فلا بد من التصفية، تصفية هذا الدين مما دخل فيه من الشوائب ومن الأحاديث المكذوبة والموضوع عليه صلى الله عليه وآله وسلم والضعيفة، يكفي فضل، أليس كذلك؟ قال وتمييز ما جاء عن الأمين من الغث والسمين، وإذا كان تعلقه بسنة أكرم المرسلين فعلى هذا هو من أشرف العلوم وأجلها بعد توحيد رب العالمين. صدق، ما دام هو متعلق بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أنه من أفضل وأكرم وأعلى العلوم وأجلها بعد علم العقيدة. لماذا؟ لأنك تبحث في أحاديث نبوية تذب عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، يكفيك، أليس كذلك؟ تأتي يوم القيامة تأتي إلى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وأنت سعيد أنك دافعت عنه، دافعت عنه أنك نفيت عنه ما لم يقل، يكفيك. يعني لو كان إنسان في الدنيا والله يقال لك الشيخ فلان يقول كذا تقول مستحيل، هذا شيخي وأنا أعرفه لا يقول هذا القول، لا تنسب إليه هذا القول، هذا كذب علي، هو ما قال هذا، وهذه ثرية عظيمة عليه. أما يفرح بك الشيخ؟ أما يحبك؟ لا شك. فما بالك إذا دافعت عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، بل دافعت عن شرعه وعن هذا الدين الحنيف ما ليس منه، تكون لك منزلة عالية عند الله، أليس كذلك؟ قال النووي علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. نعم، لا شك أنه بيان لهذا الطريق العظيم، بل كل آية وحديث وارد في فضل العلم فإنه يدخل في هذا الفن، كل آية وردت في فضل العلم وأهله فإن هذا علم من علوم الشرعية. إذن هو داخل أو غير داخل؟ لا شك أنه داخل، في كل آية وفي كل حديث جاء فيها فضل العلم والعلماء فإنها علم المصطلح داخل فيه، هذا لا ينكره إلا جاهل، أليس كذلك؟ لأنه علم من العلوم الشرعية الخادم لسنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أن هذا فضل عظيم. كم مرة من الوقت؟ نص ساعة؟ لا كثير. أنا أظن يعني من باب المشاورة، ما رأيكم لو جعلنا الدرس تقريبا يعني ساعة إلا ثلث، واضح؟ يعني 40 دقيقة، ونجعل 5 دقائق للأسئلة، لأنني أخشى بعد ذلك سترد الإشكالات في النفس والإنسان يحتاج أن يسأل، أليس كذلك؟ فنجعل هذه المدة للدرس وال5 دقائق نجعلها لماذا؟ للأسئلة، ما رأيكم؟ أليس هذا أولى؟ أظن أنه أولى، لأننا لو وقفنا وقلنا يلا انصرفنا تبقى أسئلة في النفس، وقد يحتاج الإنسان إلى أن يسأل، هذا هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إذا شاء يكتب الأسئلة وفي الدرس القادم يسأل، لكن أظن أن الطريقة هذه أمثل، أننا نجعل 5 دقائق في يعني في نهاية كل درس للأسئلة كما نفعل في الدروس يعني بقية الدروس، إلا طبعا حلية طالب العلم. العقيدة كذلك سنفعل كما نفعل في المصطلح، لأنه أيضا سترد أسئلة يحتاج الطالب أن يسأل عنها. هذا رأيي، فما رأيكم؟ أليس هذا أصوب؟ أظن أن هذا أصوب، لأن إذا جئنا ودخلنا في الفن أشك أنه ستبدأ الأسئلة، فيكتب السائل، نحن ما نستطيع أن نتوقف على كل نقطة، لا، يكتب الأسئلة التي ترد على خاطره، نجعل 5 دقائق نجيب عن جميع الأسئلة. هذا أظن أنه أمثل، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق وأن تكلمنا ولا زلنا نتكلم على المبادئ 10 التي ينبغي لكل طالب فن وعلم أن يعرف تلك المبادئ، وهي التي قال فيها الناظم: إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبه وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وسبق وأن عرف لنا المصنف رحمه الله تعالى علم الحديث، وبين بأن علم الحديث ينقسم إلى علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. ولازلنا نبحث في علم الحديث دراية، وهو ما يعرف عند العلماء بمصطلح الحديث. وبين المصنف رحمه الله تعالى بأن علم الحديث دراية هو علم يبحث أو يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. وعرفنا لكم هذا التعريف، وبينا ما فيه من الاحترازات والقيود. وسبق أيضا وأن تكلمنا ودخل المصنف رحمه الله تعالى في المبدأ الثاني، وهو ما بينه بالموضوع، وبينا بأن الموضوع أو موضوع هذا العلم، علم المصطلح، هو يبحث في حال الراوي والمروي من حيث ماذا؟ من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. وكذلك بين فائدة هذا العلم، وبين فضل هذا العلم، ونسب أو نسبة هذا العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى النسبة. إذا ما أخذنا النسبة، إحنا وقفنا على النسبة، أخذنا الفضل آخر شيء. نعم، قال رحمه الله تعالى النسبة، يعني هذا العلم إلى من ينسب، هذا العلم إلى من ينسب. ثم لا، هذا العلم ما هو نسبته بالنسبة للعلوم الأخرى، لأنه سيأتي الواضع. هذا العلم ما نسبته بالعلوم الأخرى، هل هو علم غاية أو علم وسيلة، هل هو خادم أو مخدوم؟ وضح لكم؟ يقول رحمه الله تعالى نسبته إلى غيره التباين. نعم، نسبته إلى غيره التباين، بمعنى أن علم مصطلح الحديث مباين ومختلف عن بقية العلوم الشرعية، وهو وإن كان من العلوم الشرعية، لكن نرى أن علم مصطلح الحديث يختلف عن علم أصول الفقه. نجد أن علم مصطلح الحديث يختلف عن علم النحو، نجد أن علم مصطلح الحديث يختلف عن علم أصول التفسير، وهكذا. وكل هذه علوم خادمة لغيرها. فمثلا علم أصول التفسير يخدم ماذا؟ يخدم التفسير. وعلم أصول الفقه يخدم الفقه، وعلى ذلك فقس. إذن علم هذا الحديث، علم أصول المصطلح الحديث يخدم ماذا؟ أو أصول الحديث من اسمه أصول الحديث أو مصطلح الحديث، بينت لكم بأنه خادم لمن؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه يبين لك هذا العلم ما هو المقبول وما هو المردود في الراوي والمروي، أليس كذلك؟ إذن لا شك إذا عرفت أن هذا العلم نسبته هي خادمة للوحي وهو السنة وهي السنة، عرفت قيمة هذا العلم أليس كذلك؟ لأن هذا العلم كما قل هو خادم لما لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث القبول والرد، لا من حيث فهم النصوص، لأن ذلك في علم الأصول أليس كذلك؟ إذن هذا هو نسبة هذا العلم، فهو مباين لغيره، فهو مباين لغيره، لأنكم تعلمون بأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم غاية وعلم وسيلة. هناك علوم هي غاية وهناك علوم هي وسيلة، والوسيلة هي التي تخدم الغايات. علوم منها ما هو علم غاية ومنها ما هو علم وسيلة، فالعقيدة غاية ووسيلة، لا شك أنه غاية. الفقه غاية، وعلى ذلك فقس. وهناك علوم آلة، بمعنى أن هذه العلوم لا تستطيع أن تعرف تلك العلوم التي هي الغاية إلا بتعلم الوسائل. وإذا كان هذا العلم خادم لحديث أو وسيلة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نعرف ما في فضل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه ما هو واجب عيني ومنه ما هو واجب كفائي، علمنا بأن هذا العلم هو فرض كفاية، وسيأتي حكمه إن شاء الله. لماذا؟ لأن الوسيلة تأخذ حكم الغاية، الوسيلة تأخذ حكم الغاية، ولهذا قال الأصوليون: الغايات الوسائل لها أحكام، الغايات الوسائل لها أحكام الغايات. قال رحمه الله تعالى: الواضع. نعم، الواضع. طبعا النسبة بينا بأن هذا هو المبدأ الخامس، وهو حسب النظم المبدأ الرابع. الآن قال: الواضع، هذا هو المبدأ السادس. الواضع، من أول من صنف في علم مصطلح الحديث كفن مستقل؟ نحن نعرف بأن أول من صنف في علم أصول الفقه، أول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أليس كذلك؟ هو أول من صنف في علم أصول الفقه، تلك الرسالة التي صنفها رحمه الله تعالى، وله رسالتان: رسالة قديمة ورسالة جديدة، كما هو معروف لمن قرأ مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة. إذن من أول من صنف في علم مصطلح الحديث؟ لأن بعض الجهلة من لا علم عنده يظن أنه بدعة، يظن والله علم مصطلح الحديث بدعة وعلم أصول الفقه بدعة. لماذا؟ ما كان السلف يعرفونه. نقول هذا القول هو بدعة. لماذا؟ لأن السلف كانوا يعرفون علم المصطلح ويعرفون علم أصول الفقه ويعرفون ويعرفون، أليس كذلك؟ وكذلك علم النحو. نقول والله ما نتعلم علم النحو. السلف ما كانوا يعرفون علم النحو، يعرفون ويتكلمون، لأن السرقة كانت عربية عندهم، ولكن هذه قواعد تقرب لك المعنى، أليس كذلك؟ كذلك علم المصطلح، كان السلف يعرف هذه الأمور، ولهذا كانوا لا يقبلوا الحديث ممن سمع، ممن أخذ، من حدثك، هذا كله من علم المصطلح، أليس كذلك؟ إذن هذه شبهة لا يؤبه بها، لأنها لا تصدر إلا من جاهل، لا تصدر إلا من جاهل، والجاهل يعلم، ليس لنا معه إلا التعليم، وإلا ماذا يفعل بالجاهل؟ الجاهل لا تستطيع معه إلا أن تعلمه أن هذا القول هو محدث. المهم، من هو أول من صنف في هذا العلم، علم مصطلح الحديث؟ يقول رحمه الله تعالى: أول من صنف فيه كفن مستقل هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي. نعم، الرامهرمزي هو أول من صنف في هذا العلم، أول من صنف في علم مصطلح الحديث، يعني جمعه كعلم مستقل، هو هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: المتوفى سنة 360 هجرية في كتاب سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. نعم، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. قال الكتاني في رسالته المستطرفة رحمه الله تعالى: ولأبي محمد، خذوا المرجع فقط وارجعوا إليه حتى لا نضيع الوقت في الكتاب، لأن هذا ليس مبحث حديثي، يعني تحتاج إليه بتلك الدقة، فافهموا ما سيأتي. يقول رحمه الله تعالى: ولأبي محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الفارسي الرامة هرمزي، نسبة إلى رامة هرمز مدينة مشهورة بنواحي خستان القاضي الحافظ، إلى قوله وقال في صاد 42 و100: كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للقاضي أبي محمد ابن الحسن ابن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي. قال الذهبي: لم أظفر بتاريخ موته. الذهبي رحمه الله قال: لم أظفر بتاريخ موته، وأظنه بقي إلى حدود 50 و300. وبين لنا المصنف هنا رحمه الله بأنه توفي سنة 60 و300. وذكر أبو القاسم ابن منده في كتاب الوفيات له أنه عاش إلى قرب 60 و300 بمدينة رام هرمز، وهو أول كتاب ألف في علوم الحديث. يعني كتابه هذا هو أول كتاب صنف في ماذا؟ في علوم الحديث. قال: فيما يغلب على الظن، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة بأشياء من فنونه. يعني يقول يوجد قبله ماذا؟ مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هو أجمع ما جمع من ذلك في زمانه، يعني هو أكثر من جمع في هذا الفن في زمانه، وإلا ألفت رسائل صغيرة جدا في المصطلح قبله، ولكن تلك الرسائل صغيرة جدا، لكن هو أتى فماذا؟ فجمع، فاشتهر العلم به رحمه الله، أليس كذلك؟ فاشتهر العلم به. قال: وإن كان لم يستوعب، وهو كما قال ما استوعب جميع علوم مصطلح الحديث في كتابه هذا، وإنما تعرض لبعضها. ثم كتاب علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم، ثم جاء بعده الحاكم، وكلكم يعلم من هو الحاكم رحمه الله صاحب كتاب المستدرك. قال: ألف كتاب في علوم الحديث، وهذا الكتاب مطبوع موجود، لكنه لم يهذب